السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين السابع من ربيع الأول عام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس في باب غسل الميت من كتاب الكافي من قوله رحمه الله، قول إمام القدامى رحمه الله: ولا ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين، نص عليه لأن عورته ليست عورة، وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس. وهذا هو المذهب، لكن هو رحمه نص على جواز غسل المرأة للصبي لما إذا لم يبلغ 7 سنين، ولم يذكر الجارية التي لم تبلغ 7 سنين لما جاء فيها من الخلاف، وأن هذا نقل عن بعض التابعين، واستعظم بعض التابعين لما نقل له أن بعضهم غسل بنتا له صغيرة فاستعظم ذلك. لكن يقول إن موجب القياس يسوي بينهما، وهو أن الصغير والصغيرة ممن له دون 7 سنين لا عورة له، وهذا هو المذهب. ومنهم من قال إن المعنى يقتضي عدم التسوية، من جهة أنه لا تسوية بينهما في باب العورة، وذلك أن عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل، وجاء في التشديد في عورة المرأة ما لم يأتي في الرجل، فقياس ذلك أيضا في من كان صغيرا يكون على هذا، ويكون موجب القياس، لأن الصبية الصغيرة من جنس النساء فتأخذ حكم النساء. ويمكن أن يقيد هذا والله أعلم بما إذا لم تميز، لأن الصبية والصبي قد يميز في أقل من هذا السن، في دون 7 سنين، 6 سنين مثلا، 7 سنين يميز. فلهذا قال بعض العلماء إن عورة الجارية ليست كعورة الصبي فيما دون 7 سنين، وأنه يجوز للنساء أن يغسلن الصبي إذا كان دون 7 سنين، وأن يباشرن جسده وعورته بذلك دون الجارية. واختلفوا في حد السن الذي لا يجوز أن يباشر الرجل عورة الجارية. قال رحمه الله: وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس، وهذا هو المذهب كما تقدم. فصل: وينبغي أن يكون الغاسل أمينا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمونون. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق فقية ابن الوليد عن مبشر ابن عبيد الحمصي عن زيد ابن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث باطل، لأن مبشر ابن عبيد هذا متهمه بعضهم بالوضع، فالحديث لا يصح. وابن ماجه معلوم أنه عنده تساهل شديد في بعض الروايات، وإن كان يروي بأسانيد صحيحة حديث ينفرد بها رحمه الله، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وإن كان المعنى الذي دل عليه من جهة الأمانة أمر مطلوب، أمر مطلوب. ولهذا ورد أخبار أخرى، وهو قواه رحمه الله أيضا من جهة المعنى الذي دل عليه الشرع، قال ولأن غير الأمين، ولأن غير الأمين يؤمن لا وإن ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح، يعني أنه يترتب عليه أمران منكرة، وهو أن لا يؤدي الواجب، وهذا في باب ترك المصلحة الواجبة، أيضا يذيع ما يقبح عنه أو يراه منه، وهذا في جانب المفسدة، وهذا خلاف ما يجب على المسلم أن يستر أخاه، أن يستر أخاه، ولأنه الأصل في المسلم في هذا الباب الستر، إلا حين يكون مثلا هذا الذي ظهر منه هذا الشيء صاحب بدعة ممن اغتر به مثلا، فيظهر هذا الأمر ويبين حتى لا يغتر ببدعته، حتى لا يغتر ببدعته، لأنه يجري مجرى الغيبة، لأنه يجري مجرى الغيبة في حال الحياة، ويجوز في حال الحياة ذكر من يكون في ذكره مصلحة شرعية، لا على جهة التشهي والتفكه، ولكن على جهة المصلحة والتحذير والبيان والنصح لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأمة المسلمين وعامتهم، ببيان ما هو عليه من الضلال والبدعة، فيقال على هذا الوجه. أما خلاف ذلك فالأصل وجوب الستر عليه من جهة حفظ كرامته، ومن جهة أيضا حتى لا يتأذى قرابته وأهله بذلك. والستر والستر على أهل الإسلام جاءت الأدلة عامة، وإذا كان من ستر مسلما ستره الله ستره في الدنيا والآخرة، فإذا كان الستر على المسلم في حال الحياة مطلوب بل واجب في ما يكون فيما لا يكون في ستره ضرر على الإسلام، فالميت من باب أولى، لأن الميت لا يدفع عن نفسه، لا يدفع، لأنه قد يتكلم بشيء ليس بحق فيبين أنه باطل مثلا في حال حياته، لكن هذا قد توفي وأفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو تكلم عن شيء يدعي أنه رآه، فقد يصدق فيصدق بهذا فيترتب على ذلك مضرة، فكان الستر عليه أولى وألزم من جهة عموم الأدلة الدالة على وجوب الستر على المسلم. وعليه ستر ما يرى من قبيح، هذا مثل ما تقدم، وعليه ستر ما يرى من قبيح، لأن النبي لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه ابن ماجه بمعناه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رجل من طريق رجل قال عمرو بن خالد القرشي، عمرو بن خالد القرشي، وهذا رماه وكيع بالكذب، رماه وكيع بالكذب. وهناك رجل يقال عمرو خالد القرشي إمام ثقة من رجال البخاري أو من شيوخ البخاري رحمه الله، عمرو بن خالد ليس، لكن هذا القرشي مولاهم، هذا القرشي مولاهم، ولكن رجل آخر ثقة رحمه الله، أما هذا فهو متهم، ومنهم رماه وكيع بالكذب. نعم، رواه ابن ماجه معنا خرج من ذنوبه كيوم ولدتهم، يقال كيوم ويقال كيوم، يقال كيوم على الإعراب لأنه مجرور بالكاف وهي حرف جر، كيوم ولدته أمه، لأن هذا الظرف لأنه معرب، ويقال كيوم ولدته على البناء، والظروف تكتسب البناء إذا أضيفت إلى فعل مبني، إلى فعل مبني، فإذا أضيف إلى فعل مبني ف فإن الاختيار عنده هو البناء، واختر بناء متلو وفعل بني كما يقول مالك، واختر بناء متلو وفعل بني، يعني أن يكون تاليا تابعا لفعل. وهناك يوم تلا قوله ولدته، وهذا فعل ماض، فعل ماض اتصل بضم رفع متحرك فيكون مبنيا على السكون، فيكتسب البناء لأن متلوه مبن. ولهذا لو أضيف مثلا إلى فعل معرب كالفعل المضارع في حال إعرابه، في حال إعرابه فإنه يعرب، لكن يجوز بناؤه، والأرجح في الإعراب، كما أن متلو الفعل الماضي المبني دائما يبنى، الأرجح فيه البناء ويجوز فيه الإعراب. ولهذا قال ابن واختر بناء، فهو على الاختيار ليس على الوجوب، فيجوز أن تقول كيوم ويجوز أن تقول كيومي، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا أفصح كيوم، لأن ولدته مثل هذا الحديث أيضا أضيف إلى جملة، وفي هذه الحالة إذا أضيف إلى جملة، إذا أضيف إلى هذه الجملة وهذا الفعل، وهذا الفعل مبني لأن فعل ماضي مبني، فلهذا يبنى، يبنى على الفتح. ويجوز أن تقول كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه بمعناه، رواه ابن ماجه بمعناه، وقد رواه أحمد أيضا، رواه أحمد هذا الخبر، رواه أحمد هنا عند ابن ماجه من رواية علي، وهو عند أحمد من رواية عائشة، من رواية عائشة. وفي حديث عائشة عند أحمد من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش ما عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأدى فيه الأمانة. هو حديث ضعيف من طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، لكن كما تقدم دلت الأدلة الصحيحة على وجوب الستر على المسلم وحفظ حقه وكرامته، لأن كرامته باقية وحقه باق، كما أنه يجب الستر عليه في حال حياته، فكذلك في الأحاديث التي جاءت في الستر، وأن من سعى إلى كشف أمر كان مستور عن الناس فإن الله سبحانه قد يفضحه ولو في جوف بيتك، كما في الحديث الآخر الجيد، إنما استثني من يكون في بيان ما ظهر منه في هذه الحال حينما يرى علامات حال موته، يكون باب التحذير لضلاله وبدعته، فيكون مقصود النصح كما تقدم، فلهذا يكون من باب البيان والنصح لأهل الإسلام. وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه، لأن هذا من الإحسان إلى المسلم، ولأن هذا سبب لدعاء الناس له، ولأن هذا سبب أيضا لسلوك طرق الخير، وقد يكون هذا الرجل أيضا ممن هو على طريقة حسنة، فإذا رأى وأخبر الناس ما رأى منه في حال موته أحب الناس طريقته، حب الناس طريقه، فيكون باب الدعوة إلى الله من باب إشاعة الخير ونشر الخير والاقتداء بأهل الخير، فيترحم عليه. والمسلم إذا دعا لأخيه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، وهذا لا شك من أعظم الإحسان لأخيك، وخصوصا أخوك المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عند أبي داود دعوتم ميت فأخلصوا له في الدعاء، فكل طريق يكون سبب لإخلاص الدعاء وكثرة الدعاء يكون أمرا مطلوبا، ولأن هذا مما يشيع الرحمة بين أهل الإسلام وانتشار الخير، لترحم عليه ويرغب في مثل طريقته، مثل ما تقدم يرغب في مثل طريقته لأنها طريقة حسنة، طريقة على الإسلام والسنة، فيكون من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الصراط المستقيم. وإن كان مغموصا عليه في السنة، يعني مطعون عليه في السنة لبدعة وضلالة والدين مشهورا بذلك، فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته ضد من كان بضد ذلك، من كان مشهورا بشيء من الشر في بدعة وضلالة فإنه لا بأس بإظهار الشر عنه تحذر طريقته. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، وجاء ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، فقالوا يا رسول ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حين تنطق الألسنة وتتواطأ الألسنة بالثناء على ميت من الأموات من الرجال والنساء فإن هذا من دلائل الخير ودائل صدق هذا الميت. وإن لله ألسن وإن لله ملائكة في الأرض تنطق بما في ألسنة بني آدم من الحق، حديث روي نحو هذا فيما أظن أنه رواه الحاكم أو غيره، فجاء أيضا في معناها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء أيضا في أحاديث عند البخاري وغيره في الثناء عليه برجلين لو أثنى عليه رجلان، وجاء عند أحمد بأربعة في أحاديث وردت في هذا، وردت أحاديث في الثناء عليه. فالله سبحانه وتعالى يسوق مثل هذا الثناء وهذا المدح بما يشاء سبحانه وتعالى، فيقدر مثل هذا الثناء ومثل هذه العبارات الحسنة فيثنى عليه خير فتحمد طريقته وتسلك طريقته. وبضد ذلك من كان على بدعة وضلالة فتتواطأ الألسنة عليه، وتذمه وتحذر من طريقته، وهو أمره إلى الله. يعني إذا كان على بدعة وضلالة ليس المعنى أنك تحكم عليه، المعنى أنك حين تحذر من طريقته، وهكذا كل تحذير من شر أو من صاحب شر المقصود منه هو التحذير من طريقته، وهذا هو المقصود، التحذير من الأقوال لا من القائلين، ومن الكتاب لا من الكاتبين، هذا هو قصدك، حين تحذر أن تحذر. قد يكون مثلا من تكلم ومن قال في نفس الأمر قال قولا يعتقده صوابا لكنه قول باطل، فأنت تحذر منه وتبين بطلان هذا القول، وهو أمره إلى الله، هذا ما لم يعلم أن هذا القائل أو هذا المتكلم يضمن شرا وفسادا هذا أمر آخر، لكن حين يقع في شيء من البدعة والضلالة يغتر بها أو يغرر بها ونحو ذلك فيجب التحذير من هذا، يجب التحذير وبيان مثل هذه الطرائق ليحذر الناس منها. قال فلا بأس بإظهار الشر عنه للحذر لتحذر طريقته. ويستحب ستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في أمره. استحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بلت عورته فشاهدها. هذا من الآداب التي تشرع عند غسل الميت، أن يستحب أن يستر عن العيون، هذا أول. الثاني لا يحضره إلا من يعين في أمره، ولهذا كان المعتاد ألا يغسل الميت في براح من الأرض ولا في مكان مكشوف، إنما يغسل في بيت أو في مكان خاص أو مثلا في كما هو اليوم في مغاسل الموتى، ولا يحضر إلا من يعين في أمره، لأن الميت له كرامته، الميت له كرامته، فلا يدخل من هب ودب، ولأنه قد يجرد ومن ثيابه ويوضع عليه ثوب ما يستر ما فوق ما بين السرة إلى الركبة حتى يكون أبلغ في تنظيفه، فلا يحضر إلا من يعين في أمره، استثنى بعضهم من يكون وليا قد يحتاج إليه، لكن على كل حال لا يحضر إلا من يعين من قراباته أو من غيره، وحين يحتاج إليه فإنه يستدعى ويكون قريبا من محل غسل قريبه، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته. ومع ما ذكر أيضا قبل ذلك من جهة أنه يكون مجردا إلا هذا الموضع، فإكراما له، إكراما له لا يحضر من لا حاجة في حضوره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، فلا يريد أن أو يزعجه مثلا في حياته أن يرى ذلك منه بعد وفاته، لأنه قد يشاء به الظن، وربما بلت عورته فشاهدها، يعني بلت عورته أثناء الغسل، أثناء الغسل قد تبدو العورة، تبدو العورة فيشاهدها، وهو لا حاجة لحضوره، لا حاجة لحضوره، ولهذه بلت عورة وجب سترها حالا. فصل: ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه، وروى ذلك، روى ذلك الأثرم عنه، واختاره الخرقي وأبو الخطاب، لأن ذلك أمكن في تغسيله، أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأبلغ في تطهيره، لأن التطهير أخص من الغسل، أمكن في تغسيله، فالتغسيل يعم جميع البدن، ويجتهد في تطهيره وتتبع المواضع والمغابن، وكذلك مسألة الوضوء في أعضائه، وأن هذا أمر مطلوب مستحب، وكذلك أيضا في الاجتهاد في إزالة الأذى عنه، كل هذا أبلغ حين يجرد من ثيابه ويوضع ثوب يستر ما بين السرة والركبة، وأشبه بغسل الحي، لأن الحي يجرد، يتجرد من ثيابه، الحي يتجرد من ثيابه، لكن لما كان هو الذي يباشر غسل نفسه فإنه يتجرد تجردا تاما، يتجرد تجردا تاما، ويجلس بقدر ما يغتسل، بقدر ما يغتسل ويتنظف إذا كان غسل نظافة، ثم بعد ذلك يستتر، لأن الأصل هو وجوب ستر العورة إلا في موضع الحاجة. وأصون له عن أن يتنجس بالثوب، هذه أيضا مصلحة رابعة، مصلحة الرابعة، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه، وذلك أنه إذا كان الثوب عليه فإنه في الغالب لا يتمكن من غسله الغسل التام، وذلك أن الثوب يلبسه ويكون محيطا به، وقد يكون له أكمام نحو ذلك، فلهذا لا يحصل التمكن كما تقدم. وكذلك أيضا بعد الفراغ من غسله قد يكون علق بالثوب شيء من الأذى، فعند خلع الثوب عنه قد يتعلق به شيء من الأذى والنجاسة يخالف المقصود من تطهيره، وهذا لا يحصل حين لا يكون عليه قميص أو نحو ذلك أو ثياب تستره، إنما عليه ثوب يستره من هنا ومن هنا حتى لا ترى عورته، ولأن نزعه بمجرد رفعه عنه، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. هو ذكر هذه المعاني، هذه المعاني ثم ذكر الدليل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل لثبوت الدليل في هذا الباب، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا: لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، رواه أبو داود، وحيث تقدم أنه حديث جيد، رواه أبو داود من رواية محمد بن إسحاق، حدثنا عباد عباد بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة وأخبرته عائشة رضي الله عنها. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أقرهم عليه، يعني لا يخلو الأمر. قد يقول قائل هذا مجرد قول الصحابة وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، يقال لا يخلو، إما أن يكون أمرهم وفي هذا الحال يكون تكون السنة من باب الأمر، لأن السنة أمر إما من أمره أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام، أو أقرهم عليه لأنه يحضر جنائزهم عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن جنائزهم ويخبرهم ماذا يفعلون. وتقدم في حديث وحديث معطية رضي الله عنها حينما قال اغسلنا ماء سدر، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال اغسلوه بماء وسدر، فهذا كله تحت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقل أحواله أن يكون أقرهم، والإقرار يكون باب السنة الإقرارية. وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم قميصه فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولأنه أستر للميت، لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنهم ألقي عليهم النوم فما منهم أحد إلا وذقنه يسقط على صدره أو على صدره، فسمعوا صائحا من خلف الدار يسمعون صوته ولا يدرون شخصه أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه. ولا شك أن هذا يعني وقع بما استقر على اجتهادهم، لأنهم رضي الله عنهم قالوا لا ندري، ثم بعد ذلك استقر أمرهم، فلا يقال إن الحجة في هذا المنادي وهذا الذي كلمهم، إنما يقال إنهم استأنسوا مثل هذا، وإلا هم قد وقع عندهم شيء من التردد، ثم بعد ذلك جزموا بعد اجتهاد واطمأنت نفوسهم إلى أنهم يبقونه في قميصه عليه الصلاة والسلام ويغسلونه في قميصه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. ولهذا هذه الرواية فيها نظر، يعني من جهة الدليل وقياس سائر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق، لأن الصحابة رضي الله عنهم يكفي في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجردون موتاهم والنبي يقرهم حتى مات عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال إن الميت يغسل في قميصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه والنبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ما هم عليه في أن يغسلوا موتاهم أن يجردوا موتاهم، كيف يقاس أو كيف يقال هذا؟ وقياس عموم الموتى على النبي عليه قياس مع الفارق، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن علي عند ابن ماجه وغيره، وكذلك ثبت في الأخبار عليه الصلاة والسلام من جهة طيب بدنه، وأن من يصافحه كأنما إذا أخذ يده يشمها فإن كأنه أدخلها في جؤنة عطار، يعني واحد من يصافح النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح ثم رفع يده يشمها كأنه أدخل يده في جؤنة عطار، وهي الحقيبة أو الشنطة الصغيرة التي يجمع فيها العطار أفضل وأطيب ما عنده من الطيب. وجاء أخبار أخرى في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء علي رضي الله عنه أنه حين غسله لم ير منه ما يرى من غيره، فقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. فلهذا ما يحذر من غيره من خروج شيء من الأذى وما يكون مثلا من الروائح التي قد تعافها النفوس مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام، وما يخشى من بقاء شيء من الأذى في القميص، وذلك أنه حين يغسل في قميص في الغالب أنه قد يبقى ويعلق فيه شيء مما لا يدركه الغسل ولا يزيله الماء الذي يصب فيبقى، فقد يلوث بدنه نحو ذلك، وهذا مأمون في حقه عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره. قال نعم، ولأنه أستر للميت، ولأنه أستر للميت، ستر الميت حاصل بأن يغطى ولكن تطهير الميت والمبالغة فيه مصلحتها أعظم وأتم، مصلحتها أعظم وأتم. والذي يغسله يجتهد في ستره، يجتهد في المحافظة على عدم انكشاف عورته، ولو برز شيء بغير اختياره فإنه لا عتب عليه لأنه ناصح لأخيه في تنظيفه. ويستحب أن يوضع على سرير، على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقي تحته فيفسده. وهذا فيما يعني إذا كان الماء يستنقع الماء تحت سريره، أما إذا كان الماء يجري مثلا في بالوعة أو نحو ذلك ولا يجري شيء من الماء، في هذه الحالة لا يضر مثل هذا، وخصوصا إذا كان يكون في مكان مرتفع، وقد يرفعه مثلا شيئا يسيرا منحدرا إلى جهة رجليه ليكون أبلغ في تنظيف أعلاه ثم ينحدر على أسفله. فالغاسل يجتهد في غسله على وجه تحصل بمصلحة ولا تحصل به مضرة على الميت. ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية: إناء كبير، أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية، إناء كبيرا فيه ماء، إناء كبيرا بدل من ثلاثة، إناء كبيرا فيه إناء وبعيد من الميت، وإناء وسطا، وإناء وسطا، وإناء يغترف به من الوسط. فيستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية، إناء كبيرا فيه ماء. هذا من باب الاجتهاد في ماء غسل الميت، تخذ ثلاث آنية، إناء كبير فيه ماء بعيد عن الميت، وإناء وسط، وإناء يختلف به من الوسط. هذا الاستحباب مبني على مسألة خلافية وتفريع على مسألة خلافية قال بها الجمهور، وهذا أحيانا الخلاف في بعض المسائل في باب يؤثر على مسائل أخرى في باب آخر، ويترتب عليه آداب أخرى بناء على ذلك، وهذه الآداب استحباب بناء على ذلك، وإذا ضعف القول في هذا الباب كان استحبابها في هذا الباب ضعيف. فهو يقول يتخذ إناء كبيرا فيه إناء بعيد، يعني يكون إناء فيه ماء بعيد عن موضع غسل الميت، وإناء وسط، وإناء يقترب به من الوسط، إناء وسط فيه ماء يكون قريب من الميت ويأخذ من بهذا الإناء الثالث ويكون مغرافا يغسل به يصبه على الميت. فإن فسد الماء الذي في الوسط الذي يغسل به الميت، وهو فساده ماذا؟ بأن تناثر عليه تناثرا يغلب عليه تغييره، كما لو وضع فيه مثلا شيء طاهر، كما لو وضع في هذا الماء مثلا شيء من الشاهي مثلا أو الزعفران أو أوراق الأشجار وغيرته لكثرتها. كذلك لو كان هذا الماء الذي انصب عليه ممن فصل عن الميت لأنه منفصل عن الميت من أثر طهارة رفع، يعني أنه تحصل به الطهارة، فلو كان قدر هذا الماء مثلا، إذا كان قدر هذا الماء لو وضع مثلا في إناء، لو كان هذا الماء مثلا عصير أو شاهي وصب في هذا الإناء الذي هو وسط فغيره كان طاهرا ليس طهورا، ما يحصل به تطهير الميت. ولو كان الذي تناثر ماء يسير مقدار مثلا بيالة مثلا أو كاس صغير مثلا فلم يؤثر على هذا فيبقى على طهوريته. ولهذا يقولون إنه لو فسد الماء الذي في الوسط بأن ينصب عليه ماء ينفصل عن الميت كثير يغيره لو كان مثلا عصير أو نحو ذلك، وهذا يعرف مثلا بمعرفة الغاسل، فيكون الماء البعيد لم يصيبه شيء يكون طهورا. لكن على القول الصحيح يقال كون الماء يتناثر على الإناء الصغير على الإناء الوسط تناثر لا يضر، والأصل في الماء الطهورية، والماء طهور لا ينجسه شيء، والمنفصل من طهارة المتطهر ماء طاهر طهور، ليس هناك ماء طاهر وطهور. وهذه مسألة البحث فيها طويل وتقدمت في الكافي وفي زاد المستقنع، وهي مسألة مبسوطة يتكلم فيها للعلم الذين يتكلمون على هذه الكتب، وهي من أشهر المسائل. لكن الصواب فيها خلاف هذا القول، وهو قول الأحناف، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام محمد عبد الوهاب وجماعة من أهل العلم كبار اختاروا هذا القول، ولهذا نقول لا يؤثر. لكن مهما كان ينبغي أن يكون الماء الذي يغسله به الميت إذا كان يغسله في آنه يكون يسلم من هذا الرشاش الذي يصيب، وإن كان الآن تغير وضع ولا يكون على هذا الوجه بل يكون الماء بالدفع بما يصب عليه مباشرة دون يعني أن يغترف من قدر أو نحو ذلك، لكن من جهة حكم المسألة هو على هذا الباب. ولهذا قال فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما، يعني الماء البعيد، ويكون بقربه مجمر فيه بخور. فالمقصود أن هذه المسألة فرع عن تلك المسألة التي في باب الماء في كتاب الطهارة، في أول كتاب الطهارة، فكان أثرها على هذا الباب، أثرها على هذا الباب من جهة ما ذكر من الاستحباب. ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه، وتجمير المكان الذي في الميت أمر حسن، لكن يظهر أن المجمر ليس خاص في قضية الغسل، يظهر الله نعم. وقد يقال إنه للكفن، وقد يقال مثلا إنه يذر عليه شيء من الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من رواية قطبة بن مالك عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن قطبة بن مالك، والأسد هو ثقة رجال مسلم، والأعمش أبو محمد سليمان بن مهران إمام مشهور عن أبي سفيان طلحة بن نافع رجال مسلم عن جابر رضي الله عنه، أو الأعمش روى عن أبي سفيان كثير روى، وقد يكون هذا سببا في الأمن من تدريسه رحمه الله. فهذا مما يشرع في طيف في البخور عند الميت، وخصوصا عند لفه في ثيابه. ومن حيث الجملة إذا أجمرت الميت عمومه قد يؤخذ منه أيضا قبل ذلك، لكن أجمرت الميت هو مس بما يتعلق بأكفانه. فصل. والفرض فيه ثلاثة أشياء، النية لأنها طهارة تعبدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن غسل الميت عبادة والعبادة لا بد لها من النية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوها بماء وسدر، وقال اغسلوه بماء وسدر، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، كل هذا أمر بطهارات شرعية، طهارة الوضوء وطهارة الغسل أو الغسل غسل الميت، وما دامت أمر بها دل على أنها عبادة مقصودة. ولما كانت النية متعذرة من الميت قامت نية الغاسل مقام نية الميت، مقام نية الميت، هذا على قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال إنه غسله هذا من باب الطهارة، وهذا قول في المذهب أيضا اختاره جمع من أهل العلم، وهو وجه في المذهب اختاره بعض أئمة المذهب، فقالوا إنه من باب التطهير، من باب التطهير وليس من باب التنظيف، أنه من باب التنظيف وليس من باب الطهارة، فعلى هذا لا تشترط فيه النية. وعلى هذا أيضا يمكن أن يقال إذا كان من هذا الوجه، إذا كان على هذا الوجه باب النظافة، لا ترد المسألة السابقة في قوله يتخذ ثلاثة آنية، لأنه يعني إذا كان من باب التنظيف فلا يرد فيه أنه يتحول من طهور إلى طاهر على المذهب، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. وعلى هذا يترتب الخلاف فيما إذا صب عليه مثلا ميزاب أو نحو ذلك مثلا ولم يحضره أحد مثلا، أو كان إنسان غرق مثلا في البحر أو غرق في النهر أو بركة نحو ذلك واستخرج ميتا، فإنه لا بد من غسله مرة ثانية، لأن النية لا بد منها، لا بد منها، ولم تحصل النية بغسله. ولهذا في مثل هذه المسألة لو أنه غرق وبقي في هذا الماء مدة فلم يعتر عليه إلا وقد ارتخى بدنه، ارتخى بدنه، فيبادر إلى إخراجه، ويحسن عند إرادة إخراجه أن ينوي من يخرجه حال إخراجه نية الغسل قبل إخراجه مع عدم التأخر، يبادر لكنه ينوي، لأنه في الماء موجود الآن، فنيته بمقدار ما وهو في الماء، هذه يعني بمقدار ما يأتي عليه الماء جميعا، في هذه الحالة تقوم مقام الغسل، فلا يحتاج بعد ذلك إلى غسل، لأنه قد يقال إنه لا يمكن غسله الآن، لأن جسمه ارتخى وقد يتهرى ويتقطع مع الغسل والصب عليه، فيكون بمجرد نيته في حال إنقاذه أو في حال إخراجه حصل به فرض غسله، فرض غسله، وذلك أن المقصود النية. ولهذا ذكروا لو أنه حضر هذا الميت كافر مثلا، كافر وعنده مسلم لا يحسن الغسل ولا يعرف الغسل، فقالوا يجزئ، يجوز أن يباشر الكافر غسله والمسلم ينوي، فيكون فعله بمثابة الآلة، بمثابة الآلة، ولا يكون منه أمر النية، إنما النية من المسلم، فيجزئ غسل الكافر في هذه الحال، لأن فعله ما يقوم مقام الآلة، كما لو صب كافر على مسلم ماء الوضوء وجعل يباشر أعضاءه، كما لو كان إنسان مثلا لسبب مثلا لا يستطيع غسل أعضائه، أو مثلا غسله مثلا جعل يغسل أعضاءه يغسل ويباشرها بيده أو بيديه، لكن نفس المتوضئ هو الذي نوى وهذا باشر، فإنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. فلهذا لا بد من النية على قول جماهير العلماء لما ذكر من أنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة أو غسل الجنابة. وما يدل على أنها تشبه غسل الجنابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الميت على صفة تشبه غسل الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، بدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، يعني ثم قال اغسلنها ماء وسدر، وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، فأمر بالوضوء وأمر بالغسل. والجنب يبدأ بالوضوء أولا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما أنه كان يبدأ بأعضاء وضوء عليه الصلاة والسلام، فهو يشبه غسل الجنابة، وما أشبه الشيء أخذ حكمه. الثاني النية، ثلاث أشياء ذكر النية، ثم قال وتعميم البدن بالغسل لقوله اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه والغسل جميع البدن، وقال اغسلنها بماء وسدر، وهذا يبين أنه يكفي تعميمه بالغسل، وفيه دلالة على أنه يجزئ غسلة واحدة، غسلة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، وفيه دلالة على أن الأمر في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أن هذا على الاستحباب، وذلك أنه لم يأمر به في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته، وأن الأكمل والأتم أن أقل ما يغسله ثلاثا، ما يغسله ثلاثا هذا أقل ما يكون، وقد يزيد مثل رابعة لحاجة، ثم يسن أن يقطع على خامسة على وتر، لو مثلا رأى فيه شيء من وسخ أو خرج شيء وأراد أن يكمل طهارته أو يبالغ في تطهيره يزيد، ولكن يقطع على وتر. وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه، أو غسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك، فوجب فيه ذلك على مقتضى ما تقدم غسل الجنابة، لأنه غسل فوجب فيه ذلك، كمثل فوجب في ذلك كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، غسل الجنابة يجب التعميم، وتطهيره من النجاسة، تطهيره من النجاسة كذلك، لأن تطهيره من النجاسة واجب، ولهذا يجتهد في غسله وتطهيره، فلو كان عليه شيء من الأذى يبالغ في إزالة الأذى، ولا يتقدم أنه يمر يده، أو أنه كما سيأتي أنه يمر يده عليه وعلى بطنه برفق ويسر حتى ينزل ما تهيأ للخروج من الأذى، كل هذا من باب تطهير النجاسة، ولأن بقى النجاسة ينافي الأمر بغسل الميت، وخصوصا على القول بأن الغسل غسل للتنظيف، وهو يجمع الأمرين، يجمع الأمرين، غسل الميت ربما يكون من وجه آكد من غسل الجنابة، آكد من غسل الجنابة، وذلك أن المقصود منه هو تطهيره بحصول الطهارة وتنظيفه بحصول النظافة، تنظيفه، ويدل على ذلك أنه أمر أن يبالغ في غسله حتى قال بعد السابعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي التسمية وجهان، تسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، وهذا من باب القياس على غسل الجنابة، وإن كان ليس هناك دليل على ذلك في هذا، والصحيح أنه لا تجب، بل قول مشروعيتها في موضع نظر، كما أنها لا تشرع في غسل الجنابة، كذلك من باب أولى في غسل الميت، وذلك لأنه قياس، والقياس لم يثبت به أصل، وشرط قياس أن يثبت بدليل يدل عليه، ولهذا الأصل مختلف فيه، كثير من العلماء يخالف في هذا، يقول لا دليل عليه، ثم لو ثبت الدليل فينظر هل يساويه في، هل يساوي الفرع الأصل، لكن ما دام أنه لم يثبت دليل الأصل فدليل الفرع من باب أولى، دليل الفرع من باب أولى. نعم، وتقدم الإشارة مسألة النية وهل تشترط، والجمهور على أنه لا بد من النية، وهناك قول أو وجه المذهب يقول إنه ليس بشرط، وهو أيضا الصحيح من قول الشافعية أنهم يقولون يجزئ الغسل ولا تشترط له النية. ولهذا عندهم يجوز أن يغسل الكافر المسلم، أن يباشر الكافر المسلم مباشرة وينفرد بذلك، لأنه غسل نظافة، والصحيح خلاف ذلك كما تقدم. قال رحمه الله: ويسن فيه ثمانية أشياء، أحدها أن يبدأ فيحني الميت حانيا لا يبلغ به الجلوس، لا يبلغ به الجلوس، وذلك لأن رفعه على هذا القدر سبب في نزول الأذى، سبب في نزول الأذى، فينحدر الأذى لكن لا يبالغ في رفعه، بل يكون لا يكون قائما كالجالس، بل يكون يميل إلى جهة الخلف قليلا، وكما قالوا أيضا كالمحتضن في صدر غيره، كالمحتضن في صدر غيره، فإنه يكون كالمستلقي نوعا ما على ظهره فلا يكون ظهره قائما. كذلك الميت لا يرفع لأن هذا يضره، قد يسبب كسرا في مفاصله فلا يجوز ذلك، فيكون حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس. ويمر يده على بطنه ويعصرها عصر رفيقا، ثم لأن هذا أيضا حين يحنيه ولا يكون كالجالس أيسر في مرور يده على بطنه حين يمرها مرا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضله، مع صب الماء، مع الإتباع الماء حتى تذهب بالأذى، لئلا يخرج بعد الغسل، لئلا هو يبدأ ذلك قبل غسله، ثم بعد غسله يكثر الماء حين يعني يدفع الماء هذا الأذى، لئلا يخرج بعد الغسل، لأنه حين لا يحرك بطنه مثلا ولا يمرها عليه فيغسله بالماء، فإنه في هذه الحال يتحرك فينزل الأذى، والمقصود هو المبالغة في تطهيره، المبالغة في تطهيره، ويكون العناية فيه، ليس المقصود كثرة الماء، المقصود كثرة التطهير، كثرة تطهير بدنه، أو المبالغة في تطهير بدنه، أو بعد التكفين، وهذا أشد، ربما يكون بعد التكفين فيفسده ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته، فلا تظهر رائحة هذا إذا كان نفس الأذى مثلا يعني تبرد رائحته. أما إذا كان يمشي ويجري في مجاريه فإنه يعني تخفى رائحته، لكن مع ذلك اجتهد في صب الماء عليه ودفع الأذى. والثاني يعني من السنن، لأن ذكر في الفروض، مع أن قول الفرض هم يقولون أن النية شرط، والفرض معنى الركن، وبعضهم يقول لا مشاحة في الاصطلاح، والنية وقع فيها خلاف، نعم يعني في باب خصوصا في الصلاة. والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، فينجيه يلف على يده خرقة، والآن ربما يتخذ قفازات ونحو ذلك، الغاسل الموتى يعرفون ذلك، وعندهم من الآلات ومن ما يتخذونه ما هو معين في إزالة الأذى، فينجيه بها فيحصل بذلك المبالغة في إزالة الأذى وعدم أذيته في حال إزالة الأذى. ولا يحله لمس عورته، يعني يباشرها، فلا بد أن يضع في يده في يده شيئا فلا يحل له أن يلامس. ثم هم أيضا ذكروا الخرقة، الخرقة يعلق بها الأذى، لكن حين يكون الذي يلبسه نوع مثلا من قفازات مثل البلاستيك أو نحو ذلك مما لا تعلق بها النجاسة، وهو حين يطهره حين يزيل النجاسة، في هذه الحالة يزول الأذى وينزل من هذا القفاز ولا يعلق بهذه الخرقة، فلا يحتاج إلى غسلها، ولا يحتاج مثلا يأخذ قفاز ثاني مثلا للمخرج الثاني مثلا. ولهذا ذكروا فيما إذا كان عليه خرقة فنظف مثلا القبل مثلا هل يغسلها ويعصرها أو يأخذ خرقة ثانية، لا شك إذا كان في خرقة النجاسة تعلق بها وتبقى فيها، تحتاج إلى غسلها ثم عصرها حتى تطهر، أو إذا كان مثلا صب الماء عليها ثم زال مثلا بكثرته فيباشر الفرج الثاني، لكن حين يكون مثلا بقفاز من بلاستيك نحو ذلك يؤمن هذا لزوال النجاسة بمجرد مرور ما عليها. نعم. ولا يحل له لمس عورته، وذلك أن حرمته حي ميتة كحرمته حي كحرمته حي، كما أنه لا يجوز هذا في حال حياته كذلك لا يجوز حال موته، بل حال موته أعظم. بل إن بعض أهل العلم يرون أن الميت كله عورة، أن عورة الميت أعظم من عورة الحي، وأنه لا يجوز لمس جميع أجزاءه إلا بحائل غير العورة، يعني لا يجوز لمس صدره وسائر وساقيه وقدميه، لا يجوز أن يلمس إلا بحائل. وهذا اختاره ابن عقيل وجماعة، قالوا لكرامته، لكرامة تعظيما له، تعظيما له، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأظهر وما قاله الجمهور. ولهذا قالوا يستحب أن لا يمس باقي جسده إلا بحائل، وكما قلت ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن. هذا مثل ما تقدم فيما إذا كانت هذه الخرقة، إذا كانت الخرقة. أما إذا كان لا ليست خرقة مثلا من الآنية من ما يلبس مثلا من نوع البلاستيك والقفازات ونحوها، فإنه لا تعلق بها نجاسة ولا تبقى بها، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن عليا رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن عبد الله ابن الحارث بن الحارث، ويزيد بن أبي زياد هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. وكما تقدم أن غسل الميت مبني على العناية به، ولهذا استدلوا بهذا الأثر علي أنه كان اتخذ خرقة يمسح بها سائر جسد عليه الصلاة والسلام، سائر جسده، فيستدلون به على أنه ينبغي أيضا أن يتخذ خرقة، يتخذ شيئا يمسح بها سائر جسده، وأن هذا هو الأولى، وأنه لا يباشر الجسد بالبدن ولو لم يكن البدن عورة. لكن هذا الأثر ضعيف عن أجل هو لو ثبت لا شك أنه يكون حجة، وذلك أنه فعل بمحضر من الصحابة، الصحابة جميعهم متوافرون ويعرفون الواقع والحال في غسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأثر هذا لا يثبت. الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضئه. واختلف في مسألة التنجية هل هي واجبة نسوها، هل تلزم ولا تلزم، وإن كان المقصود فيما يظهر والله أعلم هو إزالة الأذى، فإذا حصلت إزالة الأذى بغسله أو بإمرار الماء عليه فقد يكتفى بها عن مباشرة الفرجين، وبهذا أيضا يحصل الأمن من مباشرة الفرج. لكن لو كان في الفرجين في أحدهما أو في كليهما أذى لا يمكن أن يزول إلا مباشرة، في هذه الحالة لابد أن يزال بأن يلبس شيئا ثم يزيل. لكن لو كان مثلا يزول بغير مباشر بغير ان يعني يباشره وبغسله بدلك المخرجين بإفاضة الماء، فإنه يكتفى بهذا لأن هذا هو المقصود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتنجية، إنما قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ثم في حال غسل قال اغسلنها ثلاثة. وكأن الغسل والمبالغة في الغسل وتكرار الغسل تقوم بهذا، تقوم بهذا، ويكون هذا التنجية من باب الاجتهاد في هذا الباب حين يرى الحاجة. ولهذا هل يكفي الاستنجاء، هل يكفي الاستنجاء مثلا بأن ينجيه مثلا بخرقة بغير غسل؟ من العلم قال يكفي بالتنجية بغير غسل له، غسل للفرجين، غسل الفرجين. وذلك أن الاستنجاء في حق الحي يكفي. الإنسان إذا استنجى بالتراب أو بالأوراق أو بالأحجار والتراب والخرق الخشن نحو ذلك يحصل المقصود بذلك، يحصل المقصود بذلك ولا يحتاج إلى الماء. كذلك أيضا تنجية الميت. ومنها العلم من قال لا يكفي التنجية، لا يكفي، بل لا بد ولا يكفي إفاضة الماء، لا يكفي إفاضة الماء عليه مع سائر البدن. وذلك إن إفاضة الماء عليه مرور له، ومرور الماء عليه لا يعتبر غسلا، والواجب هو غسل النجاسة. فقالوا إنه يجب أمر الأمران، وهو تنجيته بإزالة الأذى بخرقة ونحوها، ثم بعد ذلك يغسل الموضع، يغسله، ثم بعد ذلك يأتي إمرار الماء على البدن بقدر ما يراه محتاجا، وأقل ذلك مرة، الأفضل والأكمل يكون ثلاث، وما زاد على ذلك يكون عند الحاجة، يكون عند الحاجة. قال رحمه الله الثالث يبدأ بعد إنجائه فيوضئه، وذلك أنه لا بد من إزالة الأذى قبل أن يوضئه على ما ذكر رحمه الله عليهم كحال الحي، كحال الحي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أزال الأذى وغسل فرجه وضرب يده على الحائط عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أفاض الماء على جسده بأن روى بشرته عليه الصلاة والسلام ودخل الماء وأخذ الماء في أصابعه ثم تخلل بها شعره عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض عليه الماء. لما روت أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. والعمدة على ما تقدم، لكن هم جروا على جهة القياس لأنه ذكر في غسل الحي ما يجزئ في غسل في ذكر في غسل الميت ما هو مطلوب في غسل الحي. ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه، ولكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتبع ما تحت أظهاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه لا يدخل الماء فيه، لا يدخله في فيه ولا في أنفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخله في فيه ولا في أنفه. لماذا؟ لأنه لا يمكنه إخراجه، ولأن الميت لا يمكن تنشيقه ولا مضمضته، وذلك أنه لو أنشقه الماء فإن الماء ينزل في جوفه فيدخل ويفسد جوفه ويخرج بعد ذلك فيفسد طهارته، وعلى قول الجمهور الذين يقولون تفسر طهارته، لكن هو يضره ويخرج الأذى ولا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه. هذا على القول بأنه يفسد هذا الوضوء، لكن يلف على يده خرقة مبلولة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه ينشقه الماء في أنفه ويمضمضه حال ظاهر قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، لكن قد علم أن قوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها قال مواضع الوضوء، والمقصود من ذلك هو التنظيف، ولأن الغاسل هو الذي يباشر ذلك، كما أن الغاسل هو الذي يباشر غسل يده، وهو الذي يباشر من الذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع ومن الكعبين إلى الرجلين، فإذا يباشر ذلك كذلك هو الذي يباشر ذلك في فمه، ولا يمكن أن يباشر ذلك في فمه إلا بأن يأخذ خرقة فيدلك بها أسنانه واللثة نحو ذلك مما يحتاج إلى دلكه، فيحصل به ما يحصل بالمضمضة في حق الحي. وكذلك في الاستنشاق لا يمكن أن ينشقه ذلك، وذلك أنه خلاف ما هو مطلوب، لأن المطلوب هو إزالة الأذى، ولا يمكن تنشيق في ذلك، ولا يمكن أن يخرج الأذى. فإذا كان لا يمكن أن يخرج الأذى بإدخال الماء، بل قد يكون سبب في نزول الأذى إلى جوفه، فهو ضد المقصود، فكان المطلوب هو ما يحصل بذات الأذى بأن يضع خرقة مبلولة فينظفه بها. وهم يقولون بأصبعين، الإبهام والسبابة، وقالوا إنه يكون باليسرى، حتى لا يباشر الأذى باليمنى فيكون باليسرى، ويجتهد في إزالة الأذى على وجه يمكن أن يحصل المقصود بتنظيف أنفه وفمه. ولهذا كان الأظهر هو قول جمهور أهل العلم، ذلك أنه المعنى والمقصود لا يحصل إلا بذلك، وإدخال الماء في فمه أو في أنفه لا يحصل المقصود، بل قد يكون ضد المقصود من جهة نزول الأذى إلى جوفه، قد ينزل الأذى من فمه إلى جوفه، كذلك من فمه إلى جوفه. ولكن يلف على يدي خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف، كان هذا نوع من الشجر يكون عود يكون لينا فيزيل، وهذا عند الحاجة، وهذا كله عند الحاجة، يعني إذا كان هنالك مثلا تحت أظفاره مثلا شيء من الوسخ وهي تقص مثلا، أو مثلا وجد بين أسنانه شيء من الأذى ولم يتمكن من إزالة بهذه الخرقة، فاحتاج يعني إلى إزالته بأن يمر العود بين أسنانه، بل يكون عودا لينا حتى لا يدمي اللثة كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قال فيما هو أعظم ما يجب في حق الميت وهو غسله، قال إن رأيتن ذلك، ففروع ذلك مما هو تابع والوضوء ليس بواجب، فهم من باب أولى أن يجتهد الغاسل في توضئته على وجه يحصل به المقصود. فإذا وكل الاجتهاد في أصل الغسل الذي هو من حيث الجملة واجب، فما كان مستحبا من باب أولى أنه يوكل إليه أو إلى اجتهاده. الرابع أن يغسله بسدر مع الماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، هذا ورد في، وقال للنساء التي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا رأيتن ذلك بماء وسدر، يقال ذلك على الخطاب الأنثى ويقال ذلك على الخطاب العام، يعني يجوز هذا وهذا، فتح الكاف وكسرها، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من ك كافور. وقالوا سيروا بماء وسدر هذا في حديث ابن عباس. وقال وفي حديث معطية اغسلنها اغسلنها الحديث بماء وسدر رأيت ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور يغسله بماء وسدر. وظاهر كلام أحمد نعم متفق عليه ومتفق عليهما في الحقيقة متفق عليهما كأنها رجع الضمير إلى الحديث الأخير مع أنهما حديثان حديث عن معطية وحديث ابن عباس فهما حديثان حديثان لكن يرجع إلى أقرب مذكور وهو حديث معطية. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخراقي يعني أن كلام الخراقي ظاهره أيضا جاء في جميع الغسلات نعم. وهذا هو الأظهر والمذهب يقولون يجعل السدر في الغسلة الأولى يجعل السدر في الغسلة الأولى ولا تحسب من الغسلات. ما العلة؟ قالوا لأن السدر حين يوضع في الماء ويدق ويحرك وتخرج رغوته فإن الماء يتغير ويتحول من كونه طهور إلى كونه طاهر. في هذه الحالة يكون لا يكون ماء للتطهير يكون ماء للتنظيف وما كان ماء للتطهير للتنظيف لا يحصل به التطهير إنما يحصل به التنظيف. فعلى تكون هذه الغسلة غسلة التنظيف ولا تحسب من الغسلات ولا تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا الحديث اغسلنها ثلاثا فتكون الغسلة الأولى بعد الغسلة بالماء والسدر بالماء القراح الماء الخالص الذي ليس معه شيء. وهذا قول ضعيف. ومن أين هذا التفصيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنا بماء وسدر ومن أين أنه خاص بالغسل الأولى؟ بل ظاهر الخبر كما هو أين ظاهر كلام أحمد رحمه الله وظاهر قول الخراقي رحمه الله أن السدر في جميع الغسلات وهو من أدلة على أن وقوع الطاهرات في المياه لا تغيرها ويبقى على أصله من أوراق والأشجار وهذا هو الصواب وتقدم الإشارة إليه. لكن أيضا مثل ما تقدم في مسألة وضع الآنية الثلاثة هذه المسألة ترد وأن ذلك الخلاف أثر في مثل هذه المسألة فلهذا قالوا إنه يجعل الغسلة التي بعد ذلك بماء قراح خالص ماء سدر. ومنهم من قال يجعل سدرا يسيرا قليلا قليلا في الغسلات كلها في الغسلة الأولى سدر يسير لا يغير الماء لا يغيره. فردوا عليه فردوا على من قال هذا حتى في المذهب قالوا إنها السدر القليل لا يحصل به المقصود من وضع السدر من وضع السدر إذا كان ماء كثير والسدر قليل والسدر الكثير يغيره ويحيله من طهور إلى طاهر فليس هناك إلا أن يقال يوضع سدر كثير في الغسلة الأولى التي لا تحسب من الغسلات ثم بعد ذلك يضع ماء قراحا ماء خالصا بغير سدر في الغسلات التي بعدها. والصواب وراء ذلك والصحيح وراء هذه الأقوال كلها هو أنه يوضع السدر في جميع الغسلات من الغسلة الأولى وأن السدر لا يغير الماء بل الماء يكون طهورا يكون طهورا. ولها قال بماء وسدر قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور خاص بالغسلة الأخيرة. والسر والله أعلم أن الكافور يصلب البدن ويطيب الرائحة ويطرد الهوام وفيه منافع كثيرة منافع كثيرة فهو نافع لغسل الميت. ولهذا أمر أن يكون في الغسلة الأخيرة فلا يعقب فلا تكون بعده غسلة لأنه حين يغسل بعد الغسلة فيها شيء من الكافور فإن هذا يذهب بالكافور وبرائحة الكافور فيفوت المقصود. وهذا كله يدل على أن الغسلات الأولى بالسدر والغسلة الأخيرة بكافور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذا ليست على الشك إنما هي الأقرب أنها للتنويع أو أن هذا للبيان، لأن وجعلنا في الآخرة كافورا هذه صيغة إثبات، وصيغة الإثبات تثبت بأي شيء ولو كان قليلا. تقول مثلا تناول من هذا الطعام، يحصل التناول بتناول شيء يسير ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فقوله وجعلنا في الآخرة كافورا يعني ولو كان شيئا يسيرا، من مقتضى قوله اجعلنا، لأنها صيغة إثبات، صيغة إثبات لا عموم لها فيها، فلا تدل على الكثرة في هذا الباب. والمعنى أو شيء من كافور كأنه بيان، وأنه يكون كافورا يسيرا، والكافور نوع مما يستخرج من نوع من الشجر طويل جدا، ويعرفه يعني الذي يغسل الموتى، وهو معروف لدى العطارين، وهو أيضا لونه أبيض ويكون صافيا وله شيء من اللمعان، ويشبه نوعا من يشبه الشب، نوعا من الشب. وربما يستخدم أيضا في بعض الأدوية مثلا يتداوى به. المقصود أنه يؤخذ ويدق بقدر، ثم يوضع في هذا الماء، ثم يغسل به الميت في الغسلة الأخيرة. قال واجعلنا في الآخرة كافورا شيئا من كافور، متفق عليه. نعم. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات ظاهر الخبر، وإذا كان ظاهر الخبر وجب الأخذ به، وجب الأخذ. وذكر الخرقي، وذكر الخير، وقال القاضي وابو الخطاب يغسل الأولى بماء وسدر، ثم يغسل الثاني بماء لا سدر فيه، كي لا يسلب طهوريته، ولا يجعل فيه سدر صحيح، ولا فائدة في تركي. هذا مثل ما تقدم، وهذا كله جار على قول الجمهور، يعني على قول الجمهور، وكل تفريع على ذاك القول. والصواب أنه لا يسلبه الطهورية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، إلا أن يلتزموا، إلا أن يعني، والقول كله ضعيف، لكن لو أرادوا أن يلتزموا أن الغسل هذا من باب التنظيف وليس من باب التطهير الذي تشرط فيه النية، في هذه الحالة قد يسلمون من هذا الفرع الذي يرد عليهم. مع أنه على كل حال لا دليل في الماء، يعني الحديث دليل لضعف هذه المسألة وتغير الماء من الطهورية الطاهرية لأدلة كثيرة غير هذا الدليل. ولا يجعل فيه سدر صحيح، يعني السدر الذي يكون كثيرا بحيث يعني أنه يسلبه الطهورية، ولا يجعل فيه سدر صحيح، ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. يقول لأنه مردائر بأن يجعل فيه سدر كثير يؤثر، أو شيء يسير لا يؤثر، يعني لا يؤثر في تغييره من الطهورية الطهرية، فلا فائدة فيه. فيكون وضع السدر على هذا القول في الغسلة الأولى، والغسلة بعدها لا سدر فيه، والصواب أنه يوضع السدر في جميع الغسلات. وإن أعوز السدر يعني قل أو لم يوجد، أعوزني هذا الشيء لما أجده، جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطم والصابون ونحوه مما ينقي، ما ينقي. ولأن المقصود هو تنقيته، وإن كان السدر له خاصية من جهة يبوسته وأنه يقوي البدن، ولهذا ينظر في بدله مثلا مما هو قريب من خصائصه وأقرب ما يكون مما يكون من النباتات ومن نوع فصيلة السدر، فهذا أقرب. وعند الحاجة إلى شيء مثلا ولم يوجد السدر مثلا، فاحتاج إلى تنظيف بدن بصابون أو شامبو نحو ذلك، فيعمل به، إلا أن يكون سبب يمنع من ذلك كون بدنه مثلا مع طول بقائه مثلا مع المرض أو في جروح أو نحو ذلك يتأثر ويتضرر، فالغاسل ينظر فيما هو أصلح في تنظيفه. الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. هذا هو المذهب، أنه قد يبدأ برغوته بالرغوة، يأخذ الرغوة، معنى أنه يأخذ السدر فيدقه ثم يضعه في الماء ثم يحركه، مع تحريكه ترتفع الرغوة وينزل الثفل وهو طحين السدر ينزل تحت، فيأخذ هذه الرغوة فيغسل به بالرغوة الرأس واللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة، لكن لا يخص الرأس دون سائر البدن، لكن هم قالوا إنه يخص برغوة السدر الرأس واللحية، الرأس واللحية هكذا يقولون. وقالوا لأن الرأس أشرف البدن، ولأن الرأس مجمع الحواس، وفي هذا نظر، لأنه لم يرد دليل بتخصيص الرأس واللحية دون ذلك. ثم القول بأنه مجمع الحواس أيضا يرد عليه أنه الآن ميت وليس فيه حواس، ليس فيه حواس. ثم أيضا لو نظر إلى المعنى لقيل إنه يغسل برغوة السدر مواضع التي هي أشرف المواضع التي تعبد الله عليها، وهو جبهته وأنفه وكفاه وركبتاه وأطراف القدمين. لو كان ينظر ويراعى المعنى في هذا لقيل إن هذا هو الأولى والأفضل، وخصوصا أنه ميت، أنه ميت فتطهر هذه المواضع ويبالغ في تطهيرها، لكن كونه مثلا يخص الرأس واللحية هذا موضع نظر، والصواب أنه لجميع، أنه يغسل بالرغوة جميع بدنه. السادس، وهذا هو اختيار المصنف والشارح أيضا، وهو الذي ذكره ابن هبيرة كما في الإنصاف عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال السادس أن يبدأ بشقه الأيمن لقوله عليه السلام ابدأنا بميامنها، فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدهم، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويجعل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على الجنب الأيمن ويغسل شق الأيسر كذلك. هذا مما وقع فيه خلاف كيفية الغسل، هل يبدأ بشقه الأيمن من الأعلى يغسل الصدر ثم الفخذ ثم يغسل الساق والقدم وكذلك صفحة العنق مثلا، ثم يذهب إلى شقه الأيسر وهو مستلق قبل أن يقلبه ويغسل صدره من اليسار، وهكذا شق صفحة العنق اليسرى والفخذ من جهة من يساره، ثم بعد ذلك يقلبه أو يرفعه ثم يغسل ظهره من جهة خلف ظهره من جهة من شقه الأيمن والفخذ هكذا إلى آخره، ثم جهته ظهره من جهة اليسار، أو أنه يغسل شقه الأيمن كما تقدم ثم يقلبه ثم يغسل ظهره من جهة شقه الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيسر من جهة صدره وصفحة العنق والفخذ، ثم يقلبه إلى جهة اليمين ثم يغسل ظهره من الخلف من جهة اليسار إلى آخره. كلاهما ذكر هذا، هو ذكر رحمه الله هذه الصفة، ذكر هذه الصفة والصفة الثانية كذلك، والغاسل يرى ما هو الأيسر، والأموات قد يختلفون من جهة أيضا تصلب البدن، ومن جهة أيضا تيسر قلبه من هنا ومن، ينظر ما هو الأيسر والأبلغ في تنظيفه. السابع أن يغسله، والدليل في هذا في قوله ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها، فأطلق عليه الصلاة والسلام، أطلق عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني الظاهر في مثل هذا البداء بالميامن، بالميامن على حديث في رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها في أن توضأ وأنه غسل شقه الأيمن في رأسه عليه الصلاة والسلام، فظاهره أنه بدأ بالشق الأيمن جميع الشق، لا أنه بدأ بالشق الأيمن من جهة الأمام ثم بدأ من الشق، لأنه بدأ بالشق الأيمن من جهة الأمام ثم بعد ذلك بدأ من الشق يعني الأيسر الشق الأيسر من شق الأيسر، ثم رجع ثم بعد ذلك غسل الشق الأيمن الخلف وشق الأيسر خلف. فالظاهر أنه بدأ بالشق الأيمن جميعا ثم بعد ذلك غسل شقه الأيسر. السابع أن يغسله وهم جروا في غسل الميت على صفة غسل الجنابة للحي. السابع أن يغسله وترا للخبر فيغسله ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا، فثلاث هو يعني أقل الكمال مستحب، كمال مستحب، والواجب هو الواحدة، لكن أدنى الكمال أدنى الكمال ثلاث، وعند الحاجة يكون أفضل إذا الرابعة ويزيد خامسة وترا. فإن لم ينقي بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها. وهذا ما يستغرب، مصنف رحمه الله بقدامة في المغني ذكر الزيادة كأن خفي عليه الخبر أو لم يستحضره حال كتابته رحمه الله، لأنه ذكر أنه يزيد على سبع وذكر الخبر المتقدم أو أكثر أو سبعا أو أكثر من ذلك أكثر، وأنه عند البخاري تقدم غير مرة أن الحافظ رحمه الله خفي عليه أنه في البخاري وعزاه إلى أبي داود، لأنها آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو سبعا أو أكثر من ذلك، ويمر في كل مرة يده مرة يده، لأن هذا هو المقصود من الغسل، لأن الغاسل يباشر ولا يحصل مقصود الغسل إلا بإمرار اليد، ولا يوضئه إلا في المرة الأولى، قوله ابدأنا بميامينها، ما يوضئه كل مرة، يوضئه في المرة الأولى وهو على سبيل الندب، إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه. وهذه المسألة ما وقع فيها خلاف الجمهور على أن خروج شيء من الميت بعد غسله ينقض الوضوء، فسنة أن يعيده. وأحد القولين في المذهب ومذهب الشافعي أنه لا ينقض الوضوء، وأن هذا الوضوء أن هذا النقض نقض يعني لا يعتبر ناقض، لأنه خروج من ميت ولا يعتبر ناقض، إنما الناقض والتكرير من حق الحي هو المكلف، أما النواقض هي في حق الحي، أما الميت فلا. والنبي عليه قال ابدأنا بميامينها، ولم يقل فإن خرج شيء مثلا فوضعناها مرة أخرى، فدل على أن المقصود هو أن يبدأ بغسل الأعضاء في أولها، ولم يأمر بشيء من ذلك. ولهذا لما جاء الغسل قال أو أكثر من ذلك، ولم يقل أو أكثر من ذلك في باب الوضوء، لأن هذا وارد، كما أنه يحتاج إلى التنظيف في باب الغسل، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام أن غسل الأعضاء غسل بدن أكثر في سالة الماء من الوضوء، وذلك وكل أمر إليهن. أما في الوضوء فقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوءها، ولم يقل مرة أو أكثر من ذلك أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فدل على أنه يقتصر فيه على مرة في خصوص الوضوء، بخلاف الغسل فلا. ولا شك أنه خروج شيء من الميت وارد، وتركه والمقام مقام يحتاج يعني أجمل عليه الصلاة والسلام ولم يفصل لهن، فدل على عموم الخبر في جميع الأحوال التي يخرج فيها شيء من أذى أو لا يخرج شيء من أذى، لقوله ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وأن المقصود هو التوضيع، وذلك أنه وضوء ليس يرفع الحدث حتى يقال إنه يعاد، الوضوء الذي يعاد هو الذي يرفع الحدث، هو الذي ينتقض ويحتاج إلى رفع هذا الانتقاض بحصول حدث بوضوء، وهذا ليس نقضا للوضوء، فلا يحصل نقض للوضوء بخروجه ولا يوصف بذلك. ولهذا سبق أنهم قالوا إن غسل الميت لا يحتاج إلى نية لأجل هذا، وإن كان هذا قول يعني ذكر له وجه، لكن الأظهر والصواب هو وجوب ذلك للأمر بذلك، كما أنه يقول مستحب في الوضوء كذلك في الغسل هو واجب. قال إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه منزلة الحدث المغتسل من المغتسل الجناب، ولو غسله ثلاث ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع، فإن خرج بعد ذلك لم يعد الغسل، لم يعد الغسل. أيضا هم قالوا إنه إذا خرج شيء بعد واحدة من الغسلات فإنه يعيد الغسل، يعيد الغسل إلى السابعة، فإذا خرج بعد السابعة فلا يعيد الغسل بل يوضئه أو ويزيل الأذى. فإن كفن وخرج منه شيء بعد التكفين سواء بعد الغسلة السابعة أو بعد الغسلة الثالثة فلا يلزم أن يحل عنه كفنه للمشقة الوادم. ذكر التفصيل والصواب خلاف ذلك، وأنه لا يلزم إعادة الغسل ولو خرج شيء لا يلزم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسله بماء وسدر، فلم يأمر بأكثر من غسلة، فيكفي غسلة واحدة، لأن المقصود هو غسله كما أن المقصود هو توضيئته، لكن الوضوء سنة وغسله واجب. ويشد مخرج النجاسة بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر يعني الخالص الذي ليس فيه رمل ولا شيء آخر، والآن ربما يستغنى عنه ببعض ما لو حصل شيء ذلك أن البطن هو يسير نحو ذلك ولم يمكن إلا بسد شيء، قد يستعمل بعض ما يسد به المخرج. ويغسل موضع النجاسة ويوضأ، لأمل هذا هو الذي ذكروه أنه يغسله ويوضئه يعني بعد السابعة، قبل السابعة يغسله، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى سبع، الصواب أنه لم ينتهي إلى سبع، ولهذا على مقتضى هذا أنه ما دام ثبت أنه ينزل على السبع أنه يغسل إذا خرج شيء على مقتضى هذا، الصواب أنه لا يلزم، لكن الأكمل أن يغسل لأنه مزيد من التنظيف إن رأى الغاسل ذلك. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد يعني إلى الغسل لا يعاد إلى الغسل بعد لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده ويوضأ وضوءه للصلاة. والثامن أن يجعل في الغسل الأخير كافورا يشده ويرده ويشده ويبرده ويطيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما تقدم في قول يجعلنا في الآخرة كافورا. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصلاة مني وكرما آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.